واني متقدم بك الى بني قرده مزلزل بهم الاقدام. ومشى كلما هل مر عليكم احد؟ نعم رجل في صفه فلان بحيته. اذا هم عالم من الغيب اي غائب عنا، ولكن قد ينكشف الغيب لبعض الافراد فيرى الملائكه، وقد ينكشف البعض للحيوان ما هو الانسان. قضية الإشارة التي كانت تستنى في بيت طلحة، كان إذا قرأ تحركت الفرس، إذا سكت سكنت. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى له ذلك، قال تلك السكينة كانت تتنزل حينما تقرأ القرآن فتراها الفرس فتتحرك، فلما تترك القراءة وتأتي إلى الفرس تتوقف السكينة فلا ترى شيء. إذن صلى خلفه ايه من الملائكة امثال الجبال. فنحن وان لم نر هذا باعيننا ولا نلمسه بايدينا نؤمن ونجزم يقينا بوقوع ذلك. ومن هنا منطلق اخر، اذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن الله سبحانه من التشريع ومن الاحكام من الاوامر او النواهي ما لم تدركه حواسنا، انقبل ونمتثل ايمانا وتصديقا او نتوقف لاننا لم ندرك ذلك؟ حقيقة الايمان ان نسلم وان نصدق وان نؤمن بذلك. ولم يبغى يصدق خليه يصلي منفرد، اللي ما يصدق بصلاة الملائكة وغاه خليه يصلي منفرد، مثل ما قالوا في ايش المعتزلة والخوارج في ليلة القدر، قالوا انها رفعت قالوا فحرموا منها. اذا هذا الحديث على هذه الصحة في موطأ مالك يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن فضيلة الاذان، وان الاذان ليس شرط صحة في الايش في الصلاة. اذا قبل ان نخرج من هذا الباب، حكم الاذان في الاسلام ما هو؟ قلنا احكامه ايش؟ اما ان يكون ايه شعار الاسلام، وعلى هذا لو تركه اهل بلدة جميعا وتواطؤوا على ترك نصلي بدون اذان، مالك يقول ايش؟ يقاتلون على تركهم هذا لانه من الايش الواجب الكفائي وشعار الاسلام. يجب ان كما لو تركوا ايش الجماعة، حتى على من يقول بانها ليست فرض عين، وكذلك من تركوا صلاة العيدين، كل ذلك من شعائر الاسلام يجب اداؤها. وكذلك في الجهاد، كان صلى الله عليه وسلم اذا غزا وكان يتحين صلاة بعد صلاة الفجر فكان ينتظر، اذا سمع ايش اذا سمع اذانا جند، واذا لم يسمع اذانا اغار. اذا الاذان من شعار من شعائر الاسلام. والقول الثاني انه ايش من حق الوقت اعلام بالوقت، وهذا يتعين على من في مساجد الجماعات وفي المدن وفي القرى عند السكان، اعلام بدخول الوقت للمرأة في بيتها والاعمى الذي لا يبصر ومن لا يعرف الوقت يعلم بدخول الوقت فيؤدي الصلاة. هناك من يقول انه ايش للصلاة، فالذي يقول للصلاة يقول على كل انسان ان يؤذن لصلاته. فاذا جمع صلاتين الذي يقول هو اعلام بالوقت يؤذن لكل صلاة، ولو يؤذن اعلاما بوقت الاولى ثم يقيم لها ثم يكتفي بالاقامة بالثانية وهكذا. فمن قال شعار للاسلام لا يتعين عند كل صلاة اذا كان هناك اسم وحده او منفرد، وان كان الاحب له ايه. فما سئل مالك قوم حضور ارادوا ان يجمعوا الصلاة، ماذا قال؟ ان اجتزأوا بالايه بالاقامة اجزاءهم، معنى ذلك انهم ان اذنوا يكون ايه يكون افضل. وهكذا نخرج من هذا بان الاذان ليس شرط صحة للصلاة، ولكنه الاولى حتى ولو كانت فائتة. ونعلم في قضية نومهم عن الصلاة، انما قال صلى الله عليه وسلم في عودته من بعض الغزوات من يكلأ لنا الصبح